سلام عليكم. أمس ما نمت الليل وأنا تابع موضوع الولد ريان اللي في المغرب اللي سقط في حفرة عمقها تقريبا 30 متر، وإلى الآن يعني من سقوطه يوم الثلاثاء الماضي يعني أمس العصر، الآن مضى عليه أكثر من 40 ساعة تقريبا. يا ربي تلطف فيه. يعني هذه ذكرتني بقصة البنت لما الروقي اللي سقطت في بير في المملكة العربية السعودية، واستمر عملية الحفر أكثر من 13 يوم. كانت قصتها مؤلمة جدا. يا ربي الله يلطف في ريان، وإن شاء الله نسمع أخبار. أتمنى أنكم تتابعون وتنتظرون الساعات القادمة. الحمد لله في شيء مطمئن في الموضوع، أن قاعدين يوصلوا له الأكل والماء عن طريق الحفرة. لكن على فكرة من أصعب عمليات الإنقاذ هي انتشال شخص يسقط في بير يكون عمقه يعني أو فتحة البير هذه 60 سنتيمتر أو 80 سنتيمتر، ويسقط فيها ولد صغير في العمر ولا بنت، وعلى عمق 30 إلى 60 متر. تعتبر من المعجزات أن يتم انتشاله بسرعة. قضية لما الروقي اللي سقطت في بير ارتوازي وكان عمقه يعني تقريبا 200 متر، استخدموا حفارات لشركات النفط المعروفة وجميع فرق الإنقاذ اللي موجودة في المملكة العربية السعودية لمدة 13 يوم، لكن للأسف ما قدروا أن ينقذون. لا تعتقدون أن موضوع انتشال أي شخص يسقط في بير موضوع هين. حتى اللي الآن حاصل في المغرب في موضوع ريان، الموضوع جدا صعب، وكل واحد قام يفتي. أنا قاعد أتابع الأحداث وصراحة متضايق من أمس وأنتظر النتيجة. لكن إن شاء الله إن شاء الله الساعات القادمة إن شاء الله يتم انتشاله ويكون بخير وصحة وسلامة. وانتبهوا على عيالكم دائما من الحفر ودائما من الأماكن الصحراوية والجبال والبر اللي تكون فيها بعض الآبار الارتوازية والحفر، وما تنتبهون. الله يحفظكم ويحفظ عيالكم، وإن شاء الله نفرح في الساعات القادمة بانتشال ريان ويكون بصحة وسلامة يا رب العالمين. قصة الليلة حصلت في الطائف، والكلام هذا عام 2001، لكن برجع إلى كم سنة قبل هاليوم هذا اللي حصلت فيه الجريمة. في رجل أنا بسميه أبو خالد، ما بأذكر اسمه. هذا أبو خالد شاب سعودي متفوق ناجح في دراسته، تخرج من الجامعة، التحق في مجال المحاسبة والأموال وغيره يعني، وتوظف في أحد البنوك المعروفة. وهذا البنك معروف جدا وإلى الآن موجود، وبنك لعائلة معروفة كذلك. المهم ترقى من موظف إلى أن أصبح مشرف، إلى أن أصبح رئيس قسم، إلى أن أصبح مدير فرع في الرياض. انقلوه إلى طائف وأصبح مدير البنك. ما شاء الله نجاحات إنجازات، إنسان في قمة الروعة والأمانة والإنسانية والتعامل الراقي مع المراجعين والكل يمدح. موظفين ومرتادين هالبنوك هذه، إنسان خدوم جدا. ويوم الأيام، وكان الكلام هذا وقت صلاة الظهر، البنوك تغلق وقت الصلاة، بس فترة الصلاة يسكرون الأبواب وبعد الصلاة يفتحونها. أول ما سكروا الأبواب والموظفين تعرفون يصلون داخل مع بعض جماعة، ولا في امرأة فتاة عمرها في منتصف العشرينات تضرب عليهم الباب، تضرب وتحاول ان تكلمهم من وراء الشباك والزجاج وكذا، وهم يأشروا لها يقولوا خلاص احنا سكرنا الان يعني وقت الصلاة تعالي بعد شوي، يعني يأشروا لها وهي تحاول وتلح والله يخليكم والله وتضرب الباب. شافها المدير اللي هو ابو خالد اللي احنا نتكلم عنه مدير البنك، شافها من الكاميرات وعنده شاشات تعرفون المدير يطلع على كل شيء خصوصا في البنوك، فقال حق سيكوريتي والامن وكذا افتح لها الباب خلينا نشوف ليش مضطره ومستعجله والا تدخل الحين وما هي راضيه تنتظر الى موعد فتح الابواب بعد الصلاه يعني. فدخلت عند الباب استقبلها المدير، نعم تفضل اختي. قالت انا لازم الحين اصرف الشيك وانا مضطره وما من هالكلام وعندي مشروع وعندي كذا يعني تقول انا عندي تجاره مضطره اصرف الشيك الان علشان اخلص اموري ما عندي وقت. قال ما يخالف دخلوها خلاص اصرفوا لها الشيك. قالت تعال تفضلي، جلسها عنده في مكتبه فبدت تسولف معها وتتكلم عن والله قالت له سامحني انا مضطره وابي اصرف الشيك لان انا عندي تجاره وقاعد يسولف معاها وشنو نوع التجاره المهم رفعت الغطاء ولا البنت جميله المهم وقالت له انا عندي تجاره وانا عندي كذا ونجاحات وهذه من الفلوس اللي الارباح اللي تدر. قال لها ما شاء الله عليك يعني لك عقليه جميله يعني في التجاره. قالت له اي والله المهم هي استلطفته وهو استلطفها، خذ رقم تليفونها وهي خذت رقم تليفونه وصار بينهم بعدين تواصل بالتليفون شوي شوي شوي شوي صار بينهم علاقه حميمه، الرجل حبها ويحبته. استمرت العلاقه فتره وبدأوا عاد يعني كل واحد يفضفض حق الثاني يعني يفضفض له ويقول له أمور الحياة ومشاريع وغيره. قال لها أنا رجل متزوج وعندي ولد وبنتين وأنا يعني حياتي الحمد لله مستقرة وأنا مدير بنك وتعرفون أنتم واحد توه متعرف على بنت أكيد بيقول لها أنا أملك وأنا وهي تشوفها مدير بنك يعني إيه. قامت هم شنو قامت تسولف له عن المشاريع وشلون قاعدة تدر الأرباح وما شاء الله خير ومو ناقصها شيء لكنها عزباء أهلاً وسهلهم. الولد شبك معاها حب وقالت له ايش رايك انت مدير بنك ومبين انك تملك يعني لكن وظيفتك مقيدتك لان الالتزام في خصوصا البنوك يعني من الصبح لحد الظهر وتاخذون بريك وبعدين فتره المساء وانت مدير وعندك التزامات وكذا حتى لو عندك اموال ما راح تستثمرها راح فقط تخبيها. قال اي والله انا صحيح ان راتبي يعني ما شاء الله راتبي يعني مبلغ ممتاز جدا لكن ما استثمر فقط اجمع. قالت لا انا اصلا لاني انا موظفه مشرفه تربويه في الطائف لكن انا ماني معتمده على راتبي ابدا، انا عندي مشاريع والحمد لله كل مشروع احط ايدي فيه ينجح. المهم ايش رايك انا وياك نشتغل مع بعض؟ قال جدول. قالت نعم وانا عندي مشروع مسويت له انا در علينا ارباح خياليه وهو في المجال الطبي. قال شلون يعني؟ قالت نبي نفتح مستوصف، مستشفى صغير، مستشفى خاص يعني، وعطت الحسبه والجدول وكذا. هذا طبعا ابو خالد انغمس مع البنت في هالموضوع وشاف فعلا وهو إنسان يعني كذلك يعمل في المجال المالي ويعرف الحسابات ويعرف إذا فعلا أنها ما فيها مخاطر وأنها راح تدر الأرباح. المهم قال لها أوكي وشلون وكذا، وقالت له أنا عندي الرخصة وبدأوا أول مشروع. هو حط من عنده 1,000,000 ريال وهي حطت من عندها 1,000,000 ريال، أو يفتحون المستوصف وعندهم محاسب يحاسب يعني الأرباح ما الأرباح. وما شاء الله فعلا الأرباح كانت خيالية غير متوقعة. قال يعني لو أفتح مستوصفين 3 راح يكون الأرباح دبل 3-4 مرات. قالت ليش رايك مدام مشى أول مستوصف نفتح الثاني؟ قال يلا أوكي. قالت عندنا أرباح لكن محتاجين كذلك مبلغ. كم المبلغ؟ قالت محتاجين 2,000,000 ريال منك و 2,000,000 مني. قال 2,000,000 هذا كل ما أملك. حط 2,000,000 وهي حطت 2,000,000 وفتحوا المستوصف الثاني. أو ما شاء خد يا فلوس وفلوس تدر فلوس. جو على المستوصف الثالث قال لا احنا مدام رب العالمين يعني جمعنا مع بعض وانا وياك يعني متفقين في كثير من الاشياء وبين اشياء مشتركة، احب نفس الاغنية اللي تحبينها، احب نفس الاكل اللي تحبينه، ايش رايك تتزوجيني؟ قالت انا موافقة. وفعلا ويتزوجها ويجيب ولد وبنت منها. وجو على المستوصف الثالث، لكن هني الموضوع أصبح فيه عجز مالي. ليش؟ لأن المستوصف الثالث هذا راح يكون هو الكبير، يعني المركز الرئيسي والمستوصفات الثانية الأولى راح تكون كأنها أفرع بالنسبة له، ويحتاج إلى مبلغ كبير 4,000,000 من كل شخص فيهم. إيه عندها أموال ومجمعة لكن هو عجز. قال أنا ما أدري أنا شكلي يعني ما راح أدخل معاك في المشروع الثالث. لا مستحيل وحرام عليك وهذا راح تكون هي الضربة وهي اللي كذا. وهذا ينجن وتعرفون لا جتك واحدة بعد مرة وعندها مخ تجاري خذ خذ خذ خذ سوالف طيرك للسماء يعني. المرأة شوي تبالغ دائما يعني. فهذا انجن قال ها لا تدري شلون خلاص خلاص. قام شي يسوي هو مدير البنك يجي عند مدير الحسابات او مدير الصندوق يقول له عطني 500,000 ريال، يجي بعد 2-3 يقول له عطني 500,000 ريال، يجي بعد كم اسبوع عطني 500,000 ريال. وهذاك يسجل ان مدير البنك هو اللي خذه واستلم وموقع يعني، ويسلمه تقريبا 4-5 مليون ويفتحون المستوصف الثالث او ينجح ويفتحون صيدليتين وكل شوي جاي حق امين الصندوق عطني 500,000. قال دام ان الارباح شغاله شو المشكله؟ اذا حسوا بالعجز احنا عندنا خير وارباح وكذا اقوم اسدد بدون ما ينتبهون يعني، والحسابات كلها تحت امره هذا مدير البنك. لكن حصل اللي ما توقع ابو خالد. مدير الفرع الرئيسي اللي في الرياض، وفي ذاك الوقت الكلام يعني قبل 2000 يعني تقريبا 2006-2007 قبل الحدث يعني قبل الجريمة قبل 2001 2006-2007 إدارة الحاسوب ما كان عندها التقنية، كل البنوك يعني أيامها يعني ما عندهم التقنية اللي تكشف العجز بشكل دقيق. في لكن ما هي يعني مو هي اللي يطلع لك العجز إلا إذا أنت اللي بديت تدقق يعني. بعد فترة سوى هذا مدير الفرع الرئيسي على الخزائن الموجودة عنده اللي في جميع الأفرع اللي في المملكة، اكتشف ان في عجز مالي في فرع الطايف ما يقارب 7,000,000 ريال. ارسل فرقة تفتيشية، هذه دائما يروحون يفتشون ويسألون أمين الصندوق ويشيكون وكذا عشان يعرفون هل 7 مليون هذا شنو قصتها يعني. راحوا قاموا يدققون على الحسابات ولا فعلا في 7,900,000 يعني 8 مليون ريال. وين راحوا؟ مسكوا أمين الصندوق قال يبا أنا ما لي شغل، هذه المبالغ استلمها مدير البنك وهذا توقيعه وأنا أعتبر موظف عنده يعني ما راح أقول له لا. قال أوكي، راح حق مدير فات تفضل يا أبو خالد وين 7,900,000 ريال؟ سكت. قال أنا أخذتهم وخلاص أنا راح أسددهم. قال له نعم أنت أخذتهم، ليش تأخذهم؟ بأي حق أنت تأخذهم؟ حتى لو أنك تبي تسددهم أصلا أنت شلون تأخذ هالمبالغ؟ هذه أموال عملاء، هذه أموال ناس، هذه أموال للبنك، أنت ما تملك الحق أنك تأخذهم لحسابك الشخصي، شلون بأي صفة أنت تأخذهم يعني؟ المهم أحالوا للتحقيق ودوه النيابة، صارت قضية، ارفعوا عليه شكوى وحالوه للمحاكمة. يوم راح قال يبا أنا ما عندي ولا ريال. شلون؟ مدير صاحب البنك نفسه رجل خير، يوم وصل له الكلام قال يبا أنا ما أبي منه شيء، خلي يدفع بس المبالغ اللي أخذها وأنا متنازل عن حقي سافة السرقة وكذا، ما أبي منه شيء، خله بس يدفع ويتوكل على الله، ما له داعي لا أسجنه ولا شيء. يوم كلم أبو خالد قال له يا أبو خالد ادفع 7,900,000 ويبى الرجل متنازل عن القضية. قال له أنا ما عندي ولا ريال، تبوا تسجنوني سجنوني، صدقك أنت؟ قال لي نعم صدقي. وراحت القضية للمحاكمة وينسجن 5 سنوات، أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، وهذا يعني عنده ناس ومن جماعته وكذا والكل كان ما هو عارف شنو القصة يعني، معقول أبو خالد يسوي هالحركة هذه؟ فراحوا مجموعة من جماعته إلى صاحب البنك شيخ طيب الله يرحمه، وكان عنده فيلا موجودة تطل على الحرم المكي أيامها، فمتعود أهود أيمن في 10 الأواخر من رمضان يتواجد في الحرم المكي، انتظروا في ليلة 27 وهو نازل من فيلته وطاحوا عليه الناس والجماعة، جماعة أبو خالد، وترجوه وكذا. قال يبا أنا عفيت عنه لوجه الله تعالى وطاحت المديونية كلها ولا أبي منه شيء. قالوا ولا جزاك الله ألف خير. شاف رجل معند وما يبي يدفع ومسجون وعنده عيال وجماعة ناس طيبة ومحترمة والناس طاحوا عليه، وليلة 27 ليلة القدر، قال يبا أنا متنازل لوجه الله أفرجوا عنه. طلع أبو خالد بعد 3 سنوات شوي من السجن، رجع إلى زوجته اللي هي الثانية، الشريكة اللي شريكته في التجارة، قال الحين أنا راح أطلع يعني، هو هذا الهدف اللي في باله، قال خلاص شربت مروقها خليني أنسجن وكم سنة وأطلع زين وأستمتع بالملايين اللي أخذتها. ما شاء الله عندي 3 مستوصفات، واحد فيهم كبير جدا يعتبر مستشفى، وكذلك صيدليتين، الدر، أرباح، وهو يعرف بالحسابات. قال أنا بعد 5 سنوات لما أطلع، هو في باله أنا راح أجمع ملايين غير اللي أنا أصلا ما أخذهم، وخلص اعتبر نفسي كنت بجازة داخل السجن. طبعا تم فصله من العمل ومسجون وانتم عارفين الامور هذه، لكن عندها الملايين شبي فيها. لكن انصدم بالواقع لما راح عند بسميها ام فارس الثانية اللي جاب منها فارس، لما راح عند ام فارس ولا أم فارس متغيرة 180 درجة. قال لها يا أم فارس هي ما توقعت انه راح يطلع ثلاث سنوات يعني. والكلام هذا كان تقريبا 2001. اي ف قالت له والله يا ابو خالد على اسم ولده الكبير اللي من الاولى انا ما توقعت انك راح تطلع، وانا حبيت انتظرك لي بعد 5 سنوات لما تطلع من السجن تقضي المدة كاملة اقول لك الحقيقة المرة اللي عشان ما ابي اصدمك ولا تأيس وانت داخل السجن. قال له شنو؟ ايش صاير؟ قالت له احنا خسرنا كل ما نملك. نعم؟ قالت المستوصفات الثلاثة والصيدليتين تعرضت لخسارة وانا اضطرت اني ابيعهم وسدد الديون وصارت علي بلاوي لان كل شيء كان باسمها. اي هو كان واثق منها واصلا حاطه باسمها لانه كان حاس انه في يوم من الايام راح يتم اكتشافه، واذا تم اكتشافه عشان ما ياخذوا منه يعني. المهم انصدم شلون وكذا، قالت له هذا اللي صار وبدا الخلاف، لا انت كذابه. المهم اني شالت اغراضها وراحت لاهلها، حاول يراضيها يرجعها، يا بنت الحلال شنو اللي صاير؟ وين الاملاك؟ راح فعلا حق المستوصفات ولا مو باسمه ولا باسمها؟ خلاص مبيوعه، الصيدليات مبيوعه، البيت مبيوع، السيارات مبيوعه. يروح له ويترجاه ويرجعها مره ثانيه لشقته. يا بنت الحلال فهمين ايش اللي قالت، احنا خسرنا وانت مو راضي تفهم، وهذا اللي انا قدرت عليه، انا قعدت اربي العيال بروحي وانا ما رب روحي. قال له انت اللي ماسك المشروع من الاول شلون خسرتي؟ فهميني، خليني اشيك على حساباتك في البنك، انت تخونني، انت كذا. طبعا هو اكتشف انها كذابه، هي كانت اصلا الظاهر تبي تهرب ولا في شيء الظاهر. فقامت وباعت المستوصفات كلها والصيدليات وكل شيء كان بينها وبين شراكه، وادعت ان كانت في خساره وسددت الديون وجمعت كل فلوسها في البنك. بعد ما اكتشف ابو خالد انه تعرض لعمليه نصب واحتيال من قبل زوجته اللي هي شريكته وحب حياته، الرجل اصبح بدون عقل، دخل فيه حزن شديد. 5 سنوات ضيعت عمري، ضيعت سمعتي، الناس كلها درت، يعني عيالي اللي من الاولى وزوجتي تركتهم وارتكبت جريمه سرقه، خنت الامانه، وكل هذا اتحملت علشان بالنهايه اطلع بهالملايين، الحين ما في ولا ريال. المهم نوى نيه قشره ابو خالد، قال لها ان احنا نبروح الى جده، هناك عندي شقه وما راح نضطر ان ندفع الايجار، يعني يبي يشوف له طريقه علشان هي يعني تصدقه. او فعلا انتقلوا الى جده، ولما سكنوا في جدة في يوم الأيام عياله رايحين للمدرسة الولد والبنتين، والخدامة قالها تعالي، وطلعها في البلكونة وسكر عليها الشباك، وطلع سلاحه شوزن، تعرفون الشوزن هذا اللي مال الصيد، ويدخل على زوجته أم فارس أو يطلق عليها النار لين تأكد إنها ماتت، وسلم نفسه لرجال الأمن، أحالوه للمحاكمة وبدت قضيته من جديد. وطبعا في المرة الأولى لما تم سجنه ادعى في أول سنتين إنه مريض نفسي، وأحالوه إلى مستشفى شهار، مسجون داخل مستشفى للأمراض العقلية وكذا، لكن تبين بعدها بسنتين إنه ما في شيء وحاله للسجن لين أفرج عنه. لكن هالمرة حاول إنه يدعي لكن ما انطلت عليهم الموضوع وتم سجنه. وبعد عدة محاولات عشان لا ينحكم بالقصاص تم التنازل من قبل شقيق أم فارس بشرط أنه يتنازل عن الأولاد وياخذ أخو أم فارس يأخذ الأولاد ويربيهم عنده في لبنان، ولأن هو عنده شغل هناك في لبنان مستقر هناك. وفعلا تنازل أبو خالد عن الأولاد وتعهد إنه حتى ما يسأل عنهم، وكان هذا شرط أخو أم فارس إنه يتنازل عنه، وتنازل عنه وطلع بعد تقريبا 7 سنوات 8 سنوات وردت حالته طبيعية واستقل، لكن بدأ حياته من جديد، موظف بسيط جدا في شركة وراتب ضعيف جدا، وإلى الآن يدور على عياله يبي يشوفهم اللي هي من زوجته الثانية اللي قتلها. لكن وين راحت الملايين؟ ولا يدري ولا حصل منها شيء. مال الحرام ما يدوم، مني منك دائما مال الحرام دائما يطيح بيد العيار، العيار هو اللي يسحب الفلوس هذه، هو مال البخيل ياكل العيار، لكن دائما هم مال الحرام ما ياكله الا العيار. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.